إلا لا نهاية لكماله. قال وهو في كل مكان بعلمه إلى الحنفيين الذين قالوا هو في كل مكان بذاته. وهذه عقيدة حنفية لم تعهد عن السلف، وهي أنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته. هؤلاء يقولون الله في كل مكان بذاته، ويلزم من هذا القول تعالى الله عنه علوا كبيرا أن يكون سبحانه وتعالى في الأماكن القذرة، ويلزم من هذا القول الإحاطة، أو أن الأشياء تحيط إيه إذا كان الله في كل مكان، معناه أنه قد أصبح سبحانه وتعالى محاطا به، وأنه يوجد في الأماكن القذرة، وأنه يوجد في قلوب اليهود والنصارى، وأنه يوجد في الحانات محلات الخمر، وأنه يوجد تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا في المراحل والمزابل. إذا كان يوجد في كل مكان يلزم على هذا القول هذه الأمور لنا تلزم عليه، فوجب أن نقول إن الله في كل مكان بعلمه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يوجد علمه وإحاطته بجميع الأمور، فلا تخفى عليه خافية. فلو وجدت نملة سوداء في ليلة ظلماء تجب على صخرة ملساء ما خفيت عن بصر الله عز وجل، بل يراها من غير تفاوت بينها وبين الجبل مثلا، وبين السماء وبين الأرض والبر والبحر، فكل هذه الأشياء في علم الله عز وجل مستوية، كل هذه الأشياء في علم الله مستوية. وعلمنا يزداد وينقص، بصرنا يزداد وينقص كلما كان الشيء قرب إلينا، كلما كانت رؤيتنا إليه أوضح، كلما كان أبعد عنا، كلما كانت رؤيته أخفى، وهكذا. أما صر الله تعالى فقد سوى فيه كل شيء، الحقير والجليل والصغير والكبير والخفي والظاهر، فإذا هو سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه. وقوله تعالى ومعكم أينما كنتم، المراد به علمه، لأن السياق هو الذي يفسر ذلك. فإذا قرأت ما قبل الآية وما بعد الآية من المعية هنا، وأنها معية علم وليست معية ذات، وأولئك الذين يحاولون رد العقيدة الصحيحة وإثبات العقيدة المدخولة يأتون إلى مثل هذه النصوص، ثم يحاولون التدليس بها على الناس، فيقولون أليس الله يقول ومعكم أينما كنتم، ما أنتم تؤولون وتقولون هو معكم بعلمه، فلماذا نؤول الصفات الأخرى؟ نقول لهؤلاء إن هذا التأويل له القرينة التي تصححه وتقويه بل وتعينه، أما التأويل بالصفات الأخرى فليس له قرينة، وإنما هو خط عشوائي ليس له يعني خطام ولا زينة. إذن فالله تعالى مستوي على عرشه بذاته، وهو معنا سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه. قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان أي جنس الإنسان، المراد بالإنسان هنا الجنس. خلق الإنسان وهو سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه، أي يعلم ما يدور في داخله قبل أن يحرك بذلك لسانه، ويدور بداخله قبل أن يحرك بذلك لسانه. فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ومن إحاطته سبحانه وتعالى أنه يعلم ما توسوس به النفوس والصدور. قال تعالى يعلم السر وأخفى، سر لا ينطوي عليه الصدر ولا ينطق به اللسان. والأخفى من السر ما هو؟ هو السر المستقبلي الذي سيخطر في البال. ما هو نوع هذا السر وفي أي وقت سيخطر؟ هذا هو أخفى من السر. إذا السر هو موجود في داخل الصدر والذي لم تنطق به الألسنة. وأخفى من السر هو ما سيحدث في الصدر مستقبلا، يعلم سبحانه وتعالى نوعية ما سيحدث والوقت الذي سيحدث. قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهو أقرب إليه إلى كل إنسان من حبل الوريد. هذا تمثيل لقربه وليس تشخيصا، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به زمان ولا يحوزه مكان. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا وارد إلا في كتاب مبين. هذه كلها أمثلة تبين سعة علمه وإحاطة علمه بكل شيء سبحانه. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. على العرش استوى، كرر هذه الصفة لأن المؤلف كأنه يشم رائحة من يؤول الاستواء ويصرفه عن حقيقته، ومن ثم يكرره بعد أن قرره في الفقرة الأولى قائلا استوى على عرش بذاته، ها هو يقرره مرة أخرى فيقول على العرش استوى. قال وعلى الملك احتوى، حين استوى على عرشه احتوى سبحانه وتعالى على ملكه وملك سبحانه وتعالى فقدر، فله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد، وهو متصرف جل وعلا لهذا الكون لا يسأل عما يفعله يسألون. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى، فكل اسم حسن فهو لله، ولا تظن أنها محصورة في ما ورد في الحديث لأن لله تسمى وتسعين أسماء، سأل أثمن أن لله تسعين أسماء من أحصى دخل جنة اللي أكثر من ذلك وأوفر من ذلك. وله سبحانه وتعالى الصفات العلى، أي له كل صفة جميلة وكاملة. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة محدثة. لم يزل سبحانه وتعالى بأسمائه، كان سبحانه وتعالى موصوف بهذه الأسماء ولم يزل موصوف بهذه الأسماء وبهذه الصفات، فهو على ما كان سبحانه وتعالى قبل خلق المكان كما قال علي بن أبي طالب، وكما جاء في الحديث المرفوع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير على ما كان، خلق علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فما زال سبحانه وتعالى موصوفا بتلك الأوصاف ومسمى بتلك الأسماء العلى. ليست صفاته سبحانه وتعالى مخلوقة ولا محدثة خلافا لمن يقول ذلك من الطوائف المبتدعة وعلى رأسهم المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله تعالى محدث ومخلوق وليس قديما بقدم ذاته جل وعلا. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، هذا رد على المعتزلة وأشباههم وحتى على الأشعريين الذين يقولون إن ما سمعه موسى دال على كلام الله وليس هو كلام الله بذاته، وأما المعتزلة فيقولون إنه خلق له كلاما فسمعه، خلق له كلاما في الشجرة فسمعه ذلك الكلام من الشجرة، فلا أدري ما الدافع الذي دفعهم إلى هذا التأويل. فلماذا لا يصف الله تعالى بما وصف به نفسه؟ ولكنها الأهواء عمت فأعمته، الأهواء عمت فأعمتهم وجعلتهم يصرفون صفات الله عن حقائقه. إذن فعقيدتنا نحن المسلمين أن الله تعالى تكلم بكلام حقيقي سمعه موسى منه حقيقة، سمع كلام ربه بأذنيه، لكن لا تقول كيف، لا تقول كيف سمع موسى كلام الله، لأن الكيف لا تدركه أنت ولا غيرك، فإن الكيف هنا فوق طاقتك. دائما نقول الكلام معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وقد قرر الله هذا المعنى في القرآن الكريم، فهو سماع موسى لكلام الله بعبارة فصيحة واضحة تدل على أنه سمع الكلام الذي تكلم الله به سبحانه وتعالى. الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما. العرب إذا أرادت أن تؤكد الفعل ليدل على الحقيقة ويرفع عنه المجاز، بل ويرفع عنه احتمال المجاز، فإنها تأتي بالمصدر. العرب غير لبغة تؤكد الفعل باش ما يبقاش أبدا يحتمل في حاجة من المجاز، فإنها تؤكده بالمصدر. كما والله تعالى قد قرر هذا المعنى بهذا الأسلوب، وكلم الله موسى تكليما، قال تكليما حتى يرتفع المجاز وتثبت الحقيقة. ومع ذلك يأتي هؤلاء المبتدعة في باب العقيدة ويقولون إنما سمع ما يدل على كلام الله، ما يدل على كلام الله، هذا مجاز. والقرآن الكريم في هذا المعنى، إذا أردت أن تؤكد فعل قل علمته تعليما، علمته تكليما. تقول ضربه ضربا، حقيقة مش مجاز. قال لا خلق من خلقه، لا خلق، ليس الكلام خلقا من خلقه كما ادعت المعتزلة حيث قالوا إن الله خلق لموسى كلاما فسمعه، هذا قول باطل متنافي مع القرآن ومع ما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم. قال وتجلى للجبل فصار دكا، وتجلى سبحانه وتعالى للجبل تجليا يليق به، وصار الجبل دكا حين تجلى عليه رب العزة جل جلاله، أي خضع من أجل جلال الله عز وجل. فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، خلاف للمعتزلة القائلين ذلك بباطلهم. قال فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد، معنى أن الله أن كلام الله تعالى ليس مخلوق، لأنه إذا كان مخلوق لا بد أن يبيد، إذا كان مخلوق يفنى ولا ما يفنى، لأن كل مخلوق لا بد أن يفنى، وإذا كان يفنى فإنه يلزم عليه أن الله تعالى الحق الفناء. تعالى الله من هذا قولي علوا كبيرا. قال ولا صفة لمخلوق فينفذ، ولا صفة لمخلوق فينفذ، أن لو كان صفة لمخلوق فإنه ينفذ، لأن كل صفة لمخلوق لا بد أن تنفذ، أن تكمل وتنتهي. قال والإيمان بالقدر خيره وشره كله، ومن مسائل العقيدة التي يجب اعتقادها، الآن المؤلف رحمه الله يذكر مسائل من العقيدة يجب اعتقادها، ذكر مسائل تتعلق بصفات الله تعالى بإسماء الله تعالى، ثم انتقل الآن إلى مسائل أخرى هي داخلة في باب العقيدة، ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، أي من مسائل العقيدة ومن أركان العقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره. قد جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح العقيدة لجبريل وذكر من أركانها ومن مسائلها الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد سبق لنا في باب العقيدة الواسطية أن القدر له مراتب، فكم هي مراتب؟ كم؟ تفضل. أربع مراتب، ياك؟ قل أربع مرتب، أربع مراتب. طيب المرتبة الأولى ما هي؟ تفضل. العلم، المرتبة الثانية تفضل. العلم هذه المرتبة الأولى. هذا أيضا علم. نعم. الكتابة. نعم. إذن المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة نعم المشيئة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة والأخيرة نعم نعم قدرة نعم نعم. إذن عندنا أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تفضل نعم هو نفس العلم المحيط بكل شيء، علم كتابة ومشيئة وخلق وخلق، هذه أربع مراتب، العلم المشيئة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالإيمان بالقدر يتطلب معرفة هذه المراتب الأربعة. العلم معناه أن علم الله قد أحاط بكل شيء. كتابة معناها أن الله كتب ما كان وما يكون في كتاب اللوح المحفوظ. المشيئة أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته. الخلق هو أن جميع هذه المخلوقات هي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، وأن جميع الخلق هو من خلق الله سبحانه وتعالى بقدر خيره وشره. والقدر فيه خير وشر، أي فيه ما تكرهه النفس وما تحبه النفس. فما تحبه النفس ومعبر عنه بالخير، وما تكره النفس ومعبر عنه بالشر. ويجب الإيمان بأن هذا كله من الله، خلافا للمعتزلة وغيرهم الذين يقولون الخير من خلق الله والشر من خلق الإنسان. فهنا أنكروا إيش؟ أنكروا مرتبة من مراتب القدر. إيش هي المرتبة؟ وهي الخلق. إذن أنكروا مرتبة من مراتب القدر وهي الخلق. الخلق معناه كما ذكرنا هي عموم هذه الصفة لجميع المخلوقات، وأن سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء من شر أو خير. إذن قالت المعتزلة الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، بل الشر من صنع ومن خلق الإنسان، وهذا باطل من وجوه كثيرة. وقد قرر القرآن الكريم أن ما يفعله الإنسان من شر هو من خلق الله عز وجل. فمن يستحضر لنا آية تدل على مثل ذلك؟ تفضل. الله خالق كل شيء. طيب، الله خالق كل شيء، كل شيء ما عدا صفات خلقكم وما تعملون. نعم، هذا شاهد من الشواهد. نعم، قل كل سنة، والضمير عائد على إيش؟ على الخير والشر. قل كل من عند الله. قل كل من عند الله. طيب، من عنده يعني خير نستفي بهذه النصوص تكفي لإثبات إيش؟ عموما الخلق، وأن خلق الإيمان بأن الله خالق كل شيء هذا جزء من الإيمان بالقدر. بالقدر لا بد فيه من هذه الأجزاء الأربعة، فمن آمن ببعضها ولم يؤمن ببعض الآخر فهو غير مؤمن بالقدر. القدر خيره وشره، حلوه ومره. قال رحمه الله تعالى وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الكلام كله يدور حول قضية القدر، وأن الله تعالى قد قدر الأشياء كلها وعلمها سبحانه وتعالى وكتبها جل وعلا في كتاب قبل أن يخلق الكائنات، كتبها سبحانه وتعالى في كتاب قبل أن يخلق الكائنات، وأن هذه الكائنات التي تظهر وتوجد إنما تظهر فقط وتحدث، وأما وجودها وتقديرها فهو في سابق الأزل. فالأمور التي تبدو لنا وتظهر أمور يظهرها لنا سبحانه وتعالى، وقد كانت موجودة في سابق العلم وفي كتاب القضاء والقدر. فقوله تعالى كل يوم هو في شأن، قيل شؤون يبديها ولا يبتديها، يعني شؤون يظهرها للعباد بعد أن كانت مسجلة في كتاب القضاء والقدر ومكتوبة عنده سبحانه وتعالى. من هذه الجمل والفقرات التي ذكرها المؤلف كلها تدور حول القضاء والقدر، وأن علمه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، وأنه خلق الأشياء كلها، وأنه سبحانه وتعالى كتبها قبل خلقه لها جل وعلا. وهذا كله داخل في باب الإيمان بالقضاء والقدر. قال يضل من يشاء فيخذله بعزمه ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فهو سبحانه وتعالى مما يجب اعتقاده في حق الله جل وعلا أنه يضل من يشاء، أنه يضل من يشاء فيخذله ولكن بعدله. فالإضلال من الله تعالى ولكن بأسبابه، فلا يضل إلا من استحق الضلال، أما من كان أهل الهداية والتوفيق فلا يضله الله عز وجل. فمن أضله الله تعالى فقد أضله بعدله. كيف بعدله؟ لأن هذا العبد استحق الإضلال بفعله، فمن عدل الله تعالى أن يضله لأنه لم يقبل الهداية، قدم الله له الهداية فرفضها، فمن عدل الله فيه أن يضله. لأن ما هو العدل؟ هو وضع الشيء في محله. والإضلال من الله تعالى حين يقع للذين يستحقونه يكون ذلك عدلا، لأنه قد وضع في محله، لأن الذي هداه الله تعالى فلم يقبل هدايته فماذا يستحق؟ هذا الذي هداه الله فلم يقبل هدايته يستحق الإضلال، فيكون من عدل الله فيه أن يضله، ويكون قد وضع الإضلال في محله. قال تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله حيث أمكنهم من أسباب الهداية، رزقهم فؤادا واعيا وعينين مبصرتين وآذانا صاغية، وأرسل إليهم رسولا مبشرا ونذيرا، فأبوا هذه الهداية وامتنعوا عنها، فأضلهم الله تعالى بش بعدله. وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم أي مكنهم من أسباب الهداية حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الذين تمسكوا بهذه الأسباب كلها فقد تمسكوا بأسباب الضلال. وقال تعالى وما وقال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين لم يقل ويضل الله العادلين المقسطين لا أبدا ويضل الله الظالمين وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب مسرف كذاب إذن دائم الإضلال الذي يرد في الشرع يرد بأسبابه إذن يضل سبحانه وتعالى من يشاء ويخذله بعدله وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا ومالوا عن الطريق وانحرفوا عنها أزاغ الله قلوبهم قال ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله أما الذي هداه الله عز وجل فقد وفقه بفضله وإحسانه وجوده وكرمه إذ هو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء ولذلك قال تعالى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال تعالى يختص برحمته من يشاء وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الآية فيها المعنى كثيرا فالله تعالى يهدي من يستحق الهداية لأنه قد تمسك بأسبابها فمن تمسك بأسباب الهداية حصلت له هداية من الله هذا معنى قوله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله قال وهذا يجب اعتقاده هذه المسائل التي يجب اعتقاده خلاف لأولئك الملحدين الذين يأتون إلى بعض الآيات فيستدلون بها من غير أن يقرنوها بالآيات الأخرى التي بها يكمن معناها وبها يتم المقصود منها يأتي إلى آية يبصرها ويقطعها عن الآية الأخرى الذي لا يتم معناها إلا بها فيقول الله تعالى يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء فمن كان على ضلال فأي إثم عليه لأن الله الذي أضله وهذا النوع من الناس الذين لقنوا أفكارا إلحادية وأخذوا يرددونها كالبغاء هؤلاء ما فهموا لغة ولا قرآن ولا نصوص من الشرع إنما لقنوا أفكار ما أخذوا يرددونها بين الناس والقرآن لا يفهم إلا بأن نجمع آياته الواردة في الموضوع الواحد تنجمع الآية كل التي تتنفح على موضوع واحد عارفه المقصود من ذلك الموضوع لأن الآية قد تكون عامة وهي مخصصة وحد متنة تكون مجملة وهي مبينة موضوع آخر تكون مطلقة وهي مقيدة بموضع آخر قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما تلقى من علمه وقدره من شخص أو تعين تعالى أن يكون في مده ما لا يريد فكل ميسر كل واحد من العباد ميسر إلى ما خلق له ميسر إلى الأمر الذي أراده الله تعالى منه فمن سار على درب الهدى ودرب التقى يسره الله تعالى للخير ومن سار على درب الانحراف والضلال فإنه ييسره للعسرى كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقد جاء في الحديث أن جماعة من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إذا كان كل شيء قد كتب ففيما العمل؟ إذا كان كل شيء في كتاب القدر والقدر ولاش نعمله؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا بد أن تعمل، وعملك هو الذي يقودك إلى النتيجة. إن كان عملك إيجابيا قادك إلى النتيجة الإيجابية، وإذا كان عملك سلبيا قادك إلى النتيجة السلبية. أما قدر الله وما كتبه الله عز وجل فهذا غيب عنك لا دخل لك فيه، فليس لك دخل فيما كتب عليك أو علمه الله تعالى من أمرك. أنت مأمور باتباع شرع الله عز وجل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، نحن مأمورون باتباع الشرع. أما ما هو غيب عنا فهذا لا دخل لنا فيه، هو أمر الله عز وجل لا يعلمه إلا هو. طيب، قال تعالى الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. الله تعالى فعال لما يريد، ولا يكون في ملك الله تعالى إلا ما أراد، ولا يجوز أبدا أن يكون في ملكه ما لا يريد، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى لا يخلق الشر ولا يريده. يقولون الله تعالى لا يخلق الشر ولا يريده، فقولهم هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون في ملكه ما لا يريد، إنه إذا كان الشر لم يخلق الله عز وجل ولم يريده إرادة كونية، فيكون الشر قد وجد على كره منه سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك علو كبير. فالله تعالى خلق الشر وأراده إرادة كونية وليس إرادة شرعية. الله تعالى يريد الخير إرادة كونية ولا يريده إرادة شرعية، وخلق الخير وأراده كونا وشرعا. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الشر وأراده أش إرادة كونية قدارية، بمعنى أراد أن يكون سبحانه وتعالى في هذه الحياة اختبار منه، أراد باش يكون الحياة وفي الدنيا اختبار منه باش يتربي به العباد. وخلق سبحانه وتعالى الخير وأراده إرادة كونية وإرادة شرعية. أنا إرادة كونية يعني أراد باش يكون في هذه الحياة الدنيا، وأراده إرادة شرعية حيث أمرنا أن نتبعه وأن نستكمل. إذن كل ما في هذا الكون هو واقع بإرادة الله وليس واقعا بغير إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله تعالى فعال لما يريد، قوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق كل شيء إلا هو، أو يكون لأحد عنه غنى، أي تعالى الله تعالى أن يكون لأحد عنه غنى، بمعنى لا يستغني أحد عن ربه، بل كل العباد محتاجون إلى الله جميع الأمور اليوم. المعتزلة يقولون بأن العبد بحالة ممارسته للشر لا يكون محتاجا إلى الله، لأنه يخلق الشر بنفسه، ولا يجوز أبدا أن يقال مثل هذا، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون في كون الله ما لا يريد. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. إذن كل العباد محتاجون إلى الله ولا يستغنون عن ربهم طرفة عين. قال تعالى في سورة الإخلاص الله الصمد، أي المقصود بالحوائج من عباده، فكل العباد يتجهون إلى الله في الحوائج. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. العباد كلهم فقراء إلى ربهم في كل أمورهم صغيرة كانت أو كبيرة. إذن لا يمكن أن يستغني العباد عن ربهم طرفة عين. قال أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، أو يكون هناك من خلق شيئا غير الله. في هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق أفعاله، بأن العبد يخلق أفعاله. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. فالأعمال التي تصدر منا إذن هي مخلوقة لله عز وجل، الأعمال التي تصدر منا سواء كانت خيرا أو كانت شرا. إذن فما نقوم به من طاعات ومن أعمال صالحة فهي مخلوقة لله تعالى، وما يقوم به العباد من فجور وفسوق وظلم وضلال وفساد في الأرض أيضا الله تعالى هو الذي يخلق ذلك، يخلق ذلك سبحانه وتعالى عندما يكون العبد مهيئا لذلك ومسببا في إيجاد ذلك، ويسأل عن تلك الأفعال يوم القيامة لأنه الذي كان سببا في إيجادها، والذي كان سببا في إيجادها. عندما أوجد العبد السبب أوجد الله له المسبب، فعندما توجد أنت سبب الخير يوجد الله لك الخير، يعني يخلق لك الخير، وعندما توجد سبب الشر يخلق الله لك الشر عند إيجاد السبب. السبب إذن يأتي من الإنسان، وأما ما ينتج عنه فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم بالإقامة. والمقدر سبحانه وتعالى لحركاتهم وآجالهم، فحركاتنا التي تصدر منا هي بقدر من الله عز وجل. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقدر سبحانه وتعالى لآجالهم، فآجال العباد مقدرة عند الله، فإذا انتهى أجل العبد كانت الموت، وقد يكون لذلك سبب، ولكن ذلك السبب لا يتعدى أن يكون سببا فقط. وأما الأجل فقد انتهى بقدر الله عز وجل، ولذلك قيل: تعددت الأسباب والموت واحد، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره. فقد قدر سبحانه وتعالى أعمال حركة العباد وقدر آجالهم. قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ومما يجب كذلك اعتقاده بحق الله تعالى أنه بعث رسلا مبشرين ومنذرين للعباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا من باب إقامة الحجة ومن باب إسقاط الأعذار حتى لا يبقى للعباد عذر عند الله تبارك وتعالى. فهو الذي بعث الرسل إليهم، ولا يخلو زمان أو فترة من رسول يقيم الله تعالى به الحجة على العباد. قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الرسل تتعاقب في البشر منذ أول رسول بعثه الله تعالى العباد نوح عليه الصلاة والسلام، والرسل يتعاقبون واحدا تلو الآخر إلى أن شاء الله تعالى أن يختم هؤلاء الرسل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده. ما يجب اعتقاده إذن أنه لا نبي بعد خاتم الأنبياء المرسلين، خلافا للرافضة وخلافا للطائفة الأحمدية، هذه الطائفة المارقة التي تزعم أن هناك أنبياء يأتون من بعد محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون أن من جملتهم ذلك الكذاب المفتري الدجال الذي زعم أنه نبي وهو غلام أحمد ميرزا الذي زعم أنه أتحل فيه جزء من الله وأنه جاء برسالة مجددة في رسالة الإسلام وقد أسقط فيها الجهاد وأسقط فيها أمور. وهذا الدجال الكذاب قد حركه اليهود أعداء الله تعالى ومولوه وما زالوا يمولون هذه الطائفة الخبيثة ويمدونها بالأموال الكثيرة. وهي الآن عندها إذاعة وعندها تلفاز وتبث برامجها على أمواج إذاعتها وعلى شاشة تلفازها. والناس اليوم يدعون هذه البرامج ولجهلهم يظنون أن هذه الإذاعة أهلها مسلمون وهم مارقون من الدين خارجون عن الملة لأنهم محركون من طرف اليهود من أجل إسقاط الجهاد في الأمة لأن هذا الدجال الكذاب حركه اليهود من أجل أن يسقط الجهاد في الأمة حتى يبقى الاستعمار على أرض المسلمين جاثما لما تحرك المسلمون في كل جهة يجاهدون ويقاومون الاستعمار ويريدون أن يخرجوه من ديارهم قوموا هذا الخبيث الدجال وقام يدعي أنه نبي جديد وأنه جاء برسالة وهو يعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه جاء لتخفيف عن الناس. ثم إن هذا الخبيث مات شر موته وقال إنه دخل المرحاض ومات هناك يعني مات بمجاري المياه مات في المرحاض وذلك هو جزاؤه يعني جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الخبيث وأمثاله ومن هؤلاء نوع من الرافض يقولون بأن هناك أنبياء غير الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قد ختم النبوة والرسالة والوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قد قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. قال وجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وجاء من الله بإذنه وفرازا منيرا. نعم وجعله آخر المرسلين وجعله سبحانه وتعالى داعيا إلى الله إليه جل وعلا وجعله مبشرا ومنذرا. قال وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت. هذا كله مما يجب اعتقاده أن الله بعث رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى الصراط المستقيم فمات وفاه الله تعالى حتى أقام به الملة العوجاء وحتى فتح به قلوبا عمياء قلوبا غلفا وآذان صماء وعيون عمياء وختم به الرسالات وأقام به هذا الدين فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على نهجه وطريقه. يقول كماذا نعم وأن الساعة لا ريب فيها آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت. هذا من مسائل العقيدة التي يجب اعتقادها أن الساعة آتية يعني أنه لا بد من نهاية لهذا الكون ولا بد من رحيل إلى الله ولا بد من حشر العباد إلى الله عز وجل وجمعهم في يوم القيامة وأنه لا ريب ولا شك في هذه الساعة وأن الناس مهما عاشوا لا بد من أن يموتوا وأنه بعد موتهم لا بد من بعثهم، خلافا للدهريين الذين يقولون لا بعث بعد الموت، والذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فكل الشواهد دالة على البعث والنشور، يعني كما أنه سبحانه وتعالى خلقهم من عدم وأنشأهم من عدم، فإنه سبحانه وتعالى سيعيدهم إلى نشأتهم الأولى، وسيبعثهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ويحاسبهم، وسينبتون كما نبتوا أول مرة، بمعنى أن الله عز وجل إذا أمات العباد وأفناهم وتحللت أجسادهم مع التراب، فإنه سبحانه وتعالى بعد فناء هذا العالم يأمر السماء فتمطر مطرا يشبه مني الرجال، فإذا أمطرت السماء هذا المطر الذي يشبه مني الرجال نبت الناس من عشب الذنب، فإن عشب الذنب هذا لا يفنى، كل جسد ابن آدم يفنى إلا عشب الذنب، فيبقى محفوظا في التراب، فإذا ما نزل ذلك المطر من السماء الذي يشبه مني الرجال ووقع على هذه العناصر التي هي عشب الذنب نبتت من جديد، فينبت كل إنسان من أصله، فإذا استوى قائما، يعني إذا استوى واكتملت صورته، فإن الله تعالى يأمر الملك بأن ينفخ في الصور لتعود كل روح إلى جسدها الذي كان يحملها، فتعود جميع الأرواح إلى جميع الأجساد، فيحيى الناس حياة أخرى ثم يحشرون إلى الله. إذن كما بدأكم تعودوا. قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصافح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وأنه سبحانه وتعالى ما يجب اعتقاده في حق الله جل وعلا أنه ضاعف لهم سبحانه وتعالى الحسنات، ومعنى مضاعفة الحسنات لهم أنه جل وعلا إذا أتى العبد بحسنة ضاعفها له حتى تصير أضعافا مضاعفة. قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا مما يجب اعتقاده في حق الله جل وعلا، ضاعف لهم الحسنات وصافح لهم بالتوبة عن كبائر، وصافح لهم بالتوبة عن الكبائر. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن من مات على الكبائر فلا تغفر كبائره، ويكون في المنزلة بين المنزلتين، ويكفرون من مات على الكبائر، يقولون من فعل كبيرة ولم يتب منها فهو كافر عندهم والعياذ بالله. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي أن من فعل الكبائر فإن تاب منها غفر الله له كبائره وتاب عليه، وإن مات عليها فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء رحمه، ولكن عقاب الله له لا يدوم ولا يستمر إذا مات على كلمة التوحيد، بل يعاقب على قدر ما طلب من ذنوب ثم يخرج من النار ويدخل الجنة بفضل الله عز وجل. قال: وغفر لهم السرائر بالسنار الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. هذا كله مما يجب اعتقاده، وفي الرد كما ذكر مع المعتزلة مما يجب اعتقاده هذا بالقرآن، كل هذه المسائل كما ترون مقررة في القرآن، وكل مسألة نجد لها نصها من القرآن. ما يجب اعتقاده أن الله تعالى غفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، ونص هذه المسألة قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما من مات على الكبائر ولم يتب منها فهو في مشيئة الله. ونص هذه المسألة ودليلها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن شفع له من الكبائر من أهل من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. نعم، من المسائل العقدية التي ينبغي اعتقادها أن العبد إذا مات على ذنوبه الكبار مع توحيده لله عز وجل فهو في مشيئة الله، فإن شاء عذبه الله تعالى بقدر ما عنده من ذنوب ثم أدخله الجنة بشفاعة الشافعين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمته، وقد يغفرها الله له بدون أن يعاقبه عليها وهذا دليل عليه ما ورد في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت في مسألة البيعة حين بايع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يجتنبوا الكبائر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى بهن فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا كان كفارة له، ومن فعل شيئا من ذلك ومعاقب في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا كله مما يجب اعتقاده، خلاف المعتزلة الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، يقولون: من فعل الكبيرة ومات عليها فهو مخلد في النار، وخلاف للخوارج الذين يقولون: إن من فعل الكبيرة هو خارج ومارق من الإسلام. وكل هذا نتج عن بعدهم عن نصوص الكتاب والسنة وتحكيم عقولهم في هذه الأمور الخطيرة التي لا يمكن العقل أن يحكم فيها، وإنما يحكم فيها النص، أما ما اعتمد على العقول ديالهم. بالنسبة للمعتزلة، بالنسبة للخوارج، فإنهم تمسكوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد، خلوا الآيات للوعد وتمسكوا بآيات الوعيد، وهذا فيه أخذ ببعض الكتاب وترك بعض الكتاب، وكل من أخذ بعض الكتاب وترك بعض الكتاب فإنه يكون ضالا في فهمه مخطئا في حكمه. طيب، ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى أعد دار الجنة دارا لأهل كرامته وهم متقون، هذا مما يجب اعتقاده، وأن هذه الدار التي الجنة مخلوقة الآن خلاف المعتزلة الذين يقولون هي غير مخلوقة الآن، فهي مخلوقة وموجودة وهي الآن في انتظار المؤمنين ليأتوها، وهي تتزين لهم وتنتظر قدومهم عليها، وأنه سبحانه وتعالى خلق النار وأعدها دارا للظالمين والمفسدين والفاسقين الذين تعدوا حدود الله تبارك وتعالى، فجعلها عقابا لهم، وهي الآن موجودة خلاف للمعتزلة الذين يقولون هي غير موجودة وإنما توجد بعد الحساب. قال: وأكرم الله عز وجل المؤمنين في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، وتلك هي أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على المؤمنين. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هنا هي النظر إلى موقوفا على ذوب الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. يعني أن من مسائل العقيدة الذي خلق النار وأعدها للمجرمين جعل هؤلاء المجرمين محجوبون محجوبين عن رؤيته، إذ المؤمنون ينظرون إليه والكفار المجرمون محجوبون عن رؤية الله. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. أما المؤمنون فإن الله تعالى قد أثبت لوجوههم النظر، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، خلاف للمعتزلة الذين ينكرون النظر، ينكرون نظر المؤمنين إلى ربهم، ويؤولون هذه الآية لتوافق عقولهم وأهواءهم فيقولون ناظرة إلى نعمه. وسبب ضلالهم أنهم اعتقدوا أشياء فأرادوا أن يحملوا نصوص القرآن على معتقدتهم الفاسدة. المكتفي بهذا القدر. يجيب يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لأعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق. هذه من المسائل التي يجب اعتقادها، أن الله تعالى يجيء يوم القيامة بين عباده والملك صفا صفا، وهذه المسألة العقدية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. بالكتاب في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وفي السنة أيضا ثابت يعني مجيئه سبحانه جل وعلا. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن مجيئه على الحقيقة وليس على المجاز، أي أنه يجيء بذاته الكريمة كيف يليق به. لا تسل عن الكيفية فإنك لا تدريها ولا يحيط علمك بها. وقد أول الأشعرية المجيء بالأمر، قالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، أي جاء أمره. وفي قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي أن يأتيهم أمره. وهذا التأويل تأويل خطأ، هذا يدخل في أي أنواع من الروايات. قلنا التأويل كم فيه؟ هذا تأويل فاسد، نعم، لكن هل هو يعني تأويل إيش؟ نعم، خطأ. هذا تأويل خطأ، إذ التأويل قد يؤدي للكفر، وقد يؤدي للفسق، وقد يؤدي للمعصية، وقد يؤدي للخطأ. لماذا قلنا خطأ هذا التأويل؟ قلنا خطأ لأنهم لم ينكروا المجيء وإنما لم يقصدوا هذا التأويل، لم ينكروا المجيء، نعم، وإنما أولوه خطأ من المجيء هنا على حقيقته. والدليل على أن هذا التأويل فاسد وأنه لا توجد قرينة في اللفظ والسياق تدل عليه. لا توجد قرينة. قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك، الملك المجيء الملائكة خلوا على حقيقته، والمجيء رب العزة أوله. إذا أولنا مجيء الله إذن مجيء الملائكة خصنا أوله، لابد. وجاء ربك إذن جاء أمر الله، وجاء إذن أمر الملائكة، وجيء إذن ما جاءنا من اللي جات، إذن حتى هو الحاجة اللي مرتبطة بها. وهكذا هذا التأويل سيؤدي إلى تأويل الكلمات كلها أو تركها على حق. ثم إنه لا توجد قرينة أبدا تدل على هذا التأويل الذي قالوا به، لا توجد قرينة لا قبل الكلام ولا أثناء الكلام ولا بعد الكلام، لا قبل الكلام ولا أثناء ولا بعده. وجاء ربك والملك، سبحان الله، الملك معطوف على جاء ربك، بل ذكر العامل بالنسبة لله ولم يذكر العامل بالنسبة للملائكة، لأن العامل واحد، العامل فيه ماش واحد. فلما أراد الله أن يكون العامل واحد لا فرق بين مجيء الله ومجيء الملائكة لم يكرر العامل، قال وجاء ربك والملك، ولم يقول جاء ربك وجاء الملك. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة أيضا قالوا الملائكة يأتون على حقيقتهم والله لا يأتي على حقيقته وإنما يأتي أمره. كذلك هذا التأويل فاسد، لأنه لا توجد قرينة قبل الكلام ولا أثناء الكلام ولا بعد الكلام. فلما لم توجد قرينة وجب حمل الآية على حقيقتها. إذن جاء ربك مجيئا حقيقيا لا تسأل عن كيفيته، المجيء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. والملك صفا صفا، ملك جنس، ليس المقصود به ملك واحد بل المقصود به جنس الملائكة. جاءوا صفا صفا أي حال كونهم متصافين تأدبا مع الله، هذا كله مما يجب اعتقاده. قال وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم. قبل هذا ماذا سبق قبل هذا؟ لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن من المسائل العقدية مجيء ربنا عز وجل يوم القيامة، ليش؟ الفصل بين العباد. ومن المسائل العقدية التي يجب اعتقادها أن الله سينصب الموازين يوم القيامة لوزن الأعمال على العباد، وقد أنكرت المعتزلة الموازين وقالوا كيف تكون الموازين يوم القيامة. شوف كل شيء مبني على عقول، كل شيء يحكمون عليه عقولهم. الآخرة لا يمكن أن تستخدم فيها عقلك، كيف تستخدم عقلك في شيء لا تدركه ولا تراه؟ فهم يستخدمون عقولهم، فإنما يقول لا توجد موازين، إنما هي تشبيهات، إنما هي تشبيهات وتصويرات من أجل تقريبها للناس فقط. والقرآن أثبت الموازين في نصوص كثيرة جدا. ونضع الموازين، كيف تكون نضع الموازين؟ تكون ماشي الموازين نضع، الله يخبر بأنه يضع الموازين ينصبها، العبارة واضحة صريحة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. آية كثيرة جدا مستفيضة بها اليوم. يجب الإيمان بأن الله ينصب الموازين لعباده يوم القيامة. واختلف العلماء هل لكل عبد ميزان، لأن الله قد جاء بها مجموعة، هل فضل جمع ونضع الموازين، أو هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار ماذا؟ باعتبار الموزونات، باعتبار ايش؟ الموزونات، لان الموزونات متعددة. والمقصود ان الميزان موجود ويجوز ان يكون متعددا لكل انسان ميزان، ويجوز ان يكون واحدا وعدد باعتبار الموزونات. واختلف العلماء في كيفية الوزن او في الموزون، هل الموزون الصحائف أم الموزون الأعمال حيث يشخصها الله تعالى ويجعل لها أجسام يوم القيامة، أو الموزون أهل الأعمال، أو الموزون أهل الأعمال؟ فقيل الموزون الصحائف، وقيل موزون الأعمال، لأن الله يخلق منها أجساما، فتصير الصلاة جسما والزكاة جسما، جسما يوزن، والصيام جسما، والحج جسما، وصلة الرحم جسما، والتسبيح جسما، والتهليل جسما، وهكذا كذلك يصير الزنا جسما، والسرقة جسما، إلى آخره. وليس هذا بمستبعد عن الله، فإن الله تعالى يقول يصيبكم فيكون. وقيل الموزون الصحائف، وقيل الموزون الأشخاص، الأشخاص يعني يؤتى بالأشخاص فيوزنون. والظاهر هو أن الموزون الأعمال، الأعمال التي يحولها الله يوم القيامة إلى أجسام، إلى أجسام فتوضع في الموازين، وتثقل كفة العبد إذا كانت أعماله الطيبة كثيرة، وتخف إذا كانت أعماله الطيبة قليلة، كما قال القرآن الكريم. وهذا الميزان له كفتان، كيف؟ لا تقول كيف، لأن الكفة الواحدة توضع فيها السماوات والأرض ويبقى ساعة فيها كما جاء في الحديث. الكفة دي الميزان، كل هذا الكون يوضع فيها بسمائه وأرضه وبره وبحره وبشره وحجره وربه، ويبقى فيها ساعة. إذن كيف تتصور عن الكفة؟ ما تستطيع تصورها، لأن نحن ما رأينا إلا جزءا من الأرض وجزء من السماء وجزء من الكواكب، ما رأينا العالم كله. وهذه الكفة تسع العالم كله، ويبقى شيء وساعة من ذلك. له كفتان ولسان، لسان يميل إلى هذا وإلى هذا. كيف؟ كيف لا تستطيع أن تدركه؟ لأننا نحن مثل الجنين في بطن أمه. جنين في بطن أمه لو أردت أن تحدثه بجبال الدنيا، شجار الدنيا، ما يستطيع يدرك الجبال. كيف هو عايش في رحم ضيق في 5 سنتيمتر؟ كل شيء تقول له يقول لك وش حال الجنين اللي أنا بعيش فيه؟ قد هذا الجنين، قل له السماوات بحال الجنين، كل شيء يقول لك بحال الجنين. لا، وما رأينا الجنين المسكين، فنحن كذلك ما رأينا إلا هذه البقعة التي سكننا فيها، أما ما عدا البقعة ما رأينا. إذا فكل شيء نقول حال الميزان يزن به الناس. لا، أنت مثل ذلك الجنين في بطن أمك، لا تستطيع أن تستوعب أمور الآخرة، فحينما تنتقل إليها تدركها. الجنين المخرج للدنيا حتى يعرف شكون هي الجبال، شكون هي السماوات، شكون هي الأرض والبر والبحر، إلا عاد شباب عينه. وهكذا قال: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. إما يجب اعتقاده أن الله تبارك وتعالى يؤتي العباد كتبهم إما بأيمانهم وإما بشمائلهم، هذا الشيء يجب أن نعتقد ونؤمن به، لأن الله قرره في القرآن الكريم. فمن أوتي كتابه بيمينه فذلك دليل على سعادته، ومن أوتي بشماله فذلك دليل على شقاوته والعياذ بالله تعالى. طيب، في مسألة سبقت كفة صحيحة، كل هذا قد سبق. إذا الآن نتابع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأن الصراط حق يجوز للعباد بقدر أعمالهم، فنازون متفاوتون في سرعة النجاة عليه. نعم، من المسائل العقدية التي يجب الإيمان بها إيمانا جازما، أن الله عز وجل قد نصب الصراط على متن جهنم، وهو قنطرة سيجوزه العباد كلهم بغير استثناء، ولكنهم يجوزونه ويمرون عليه بحسب أعمالهم. فمن الناس من يرقى به عمله إلى درجة أن يجوزه كالبرق، سرعة البرق، ومن الناس من يرقى به عمله إلى أن يجوزه ويمر عليه سرعة الريح، ومنهم من يجوز عليه كسرعة أجود خير سابق، أجود خير سباق. وهكذا يتفاوت الناس في المرور على الصراط بحسب أعماله، إلى أن يمر عليه الإنسان وهو يزحف على بطنه أو على إستيه، لأن هذا مثقل بالذنوب والأوزار. وعلى الصراط كلاليب تتخطف الناس، ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم بشوك السعدان، نوع من الشوك، نوع من الشوك شديد قوي حاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى الصراط فوصف الكلاليب التي تتخطف الناس، وقد قال العلماء إن كلاليب الصراط هي بمثابة الشهوات التي تتخطف الناس اليوم على صراط الله، فمن استجاب إلى هذه الشهوات وسقط فيها كانت هذه الكلاليب تتخطفه وهو مار على الصراط الآخر فتلقي به في نار جهنم. ثبت الصراط بأحاديث صحيحة، منها ما هو في الصحيحين أو في أحد الصحيحين كالإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري، ومنها ما هو مخرج في غيرهما من الكتب المعتمدة. المقصود أن الصراط الذي هو قنطرة على جهنم والذي سيجتازه العباد لا بد لكل مؤمن أن يؤمن بوجوده وأنه كائن وأنه سيمر عليه، وقد ورد وصفه بأنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، وبعضهم ضعف الخبر الوارد في ذلك، ولكن هذا الخبر وارد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، فهو إذن أرق من الشعرة وأحد من السيف، ولكن الناس يختلفون كما ذكرنا في المرور عليه، فالذي يمر عليه كالبرق لا يشعر به، الذي يمر عليه كالريح لا يشعر به. المقصود أن المؤمنين ينجيهم الله تعالى في المرور ويسلمهم فيجتازونه ويمرونه بسلام، يجتازونه ويمرونه بسلام، والكفار المجرمون يتساقطون فيه والعياذ بالله تعالى. ثم قال المتفاوتون في سرعة النجاة عليه بحسب درجاتهم في الإيمان والعمل الصالح، كلما كان العبد أعلى درجة وأكثر عملا كلما كان أسرع في المرور على الصراط. ثم قال من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، وقوم أوبقتهم في النار أعمالهم، بمعنى لا يستطيعون مجاوزة الصراط، حين بدأوا يجتازون سقطوا في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي في نار جهنم، جثيا أي جاثين على ركبهم. قال وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، والإيمان بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمة ترده من المسائل العقدية، من المسائل العقدية التي يجب أن نعتقدها أن الله تعالى جعل لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حوضا ترده أمته عند الموقف، عند الموقف أي عند الموقف العظيم الذي هو ساحة الحشر وساحة الوقوف بين يدي رب العالمين، وهذا الحوض لا يرده إلا المؤمنون الصادقون، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم له حوضه الشريف، وحوضه صلى الله عليه وسلم يرده المؤمنون من أمته، وقد ثبت الحوض بأحاديث متواترة في الصحيحين وفي غيرهما، وقال عليه الصلاة والسلام أنا طرطكم على الحوض، أي هو الذي سيسبق الناس إلى الحوض ليسقيهم، هو الذي سيسبق الناس، الفرط هو الساقي الذي يسبق إلى الحوض ليسقيهم. وسيرد عليه أقوام وتدودهم ملائكة الله تعالى، ويتساءل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيجيبه رب العزة جل جلاله بأن هؤلاء بدلوا وغيروا، فيقول صلى الله عليه وسلم داعيا عليه سحقا سحقا. واختلف العلماء هل للنبي صلى الله عليه وسلم حوض واحد أم له حوضان، حوض في الموقف وحوض بعد الصراط عند باب الجنة، وهذا هو الظاهر أن له حوضين عليه الصلاة والسلام، حوض عند الصراط عندما يخرج الناس من قبورهم وسيحشرون إلى الله أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، فيسارع المؤمنون إلى الشرب من حوض المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام في الموقف، ثم كذلك حين يجتازون الحوض حين يجتازون الصراط يجدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة، وهناك يشربون أيضا ويغتسلون منه، ومن شرب منه لا يضمر أبدا. وقد جاء وصف مائه ووصف كيسانه، وبأن ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وكيسانه على عدد نجوم السماء، أي له كيسان كثيرة يشرب المؤمن من ذلك الكأس، ومن شرب منه لا يضمأ أبدا. إذن فالواجب التصديق والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حوض كل نبي من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلاماته. إذن هذه من المسائل العقدية التي يجب الاعتقاد بها، أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته، ولكن من بدل أو غير من هذه الأمة فستودوده الملائكة، بمعنى تدفعه وتطرده، وسيتساءل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيقال له إنهم بدلوا غيره. قال عن ذلك ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويزاد عنه من بدل وغير، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، نعم، عمل بالجوارح، نعم. ومن المسائل العقدية التي يجب اعتقادها، وهي من المسائل المهمة في باب العقيدة، مسألة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، خلافا للمبتدعة من المرجئة ومعتزلة وغيرهما الذين قالوا إن مجرد التصديق بالقلب يعتبر إيمانا. المرجئة قالوا مجرد التصديق بالقلب يعتبر إيمانا، وعندهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص، فعندهم إيمان جبريل وإيمان أفسق رجل في الناس على حد سواء، إيمان جبريل والأنبياء وأفسق رجل في الناس على حد سواء، وهذا مناقض لنصوص القرآن ولنصوص السنة. إذن من المسائل المهمة في باب العقيدة الاعتقاد الجازم بأن الإيمان لا يتحقق ولا تتكون حقيقته وماهيته إلا بهذه الأركان الثلاثة، الركن الأول الاعتقاد القلبي، والركن الثاني النطق اللساني، والركن الثالث العمل بالجوارح. فإذا تخلف ركن من هذه الأركان لا يصدق الإيمان ولا توجد حقيقته. إذن هذا مما يختلف فيه أهل السنة والجماعة مع المبتدعة الذين أنكروا بعض هذه الأركان. قال وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانه. هذه من المسائل العقدية التي يجب اعتقادها، وهي أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحات وينقص بنقصانها. وقد ثبتت الزيادة بالنصوص القرآنية والحديثية، وفي القرآن نصوص كثيرة دالة على ذلك، من يذكر لنا نصا من تلك النصوص قرآني يا أقول تفضل. نعم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم استبشروا. نص آخر، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نص ثالث، ما في شيء هذا قد سبق، هذا الذي سبق، زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى. نريد نصا آخر جديدا. نعم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني هذا ليس فيه تصريح بالزيادة. نعم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا نص ثالث. يا نص رابع، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادته إيمان وهم يستبشرون. هذه أربعة نصوص كلها دالة على أن الإيمان يزيد وينقص، ولا لا؟ هل تدل هذه النصوص على أن الإيمان ينقص أم لا؟ نعم، ما وجه دلالتها؟ نعم، أيوة، وجه دلالتها عن طريق إيش؟ عن طريق مفهوم إيش؟ المفهوم المخالف، لأن منطوقها يدل على الزيادة، ومفهومها يدل على النقصان. إذن فهي دلت على زيادة الإيمان منطوقا وعلى نقصانه مفهوما. طيب، إذن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحات بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وكذلك بنقصان الأعمال. كلما نقص العمل الصالح أو ارتكب الإنسان معصية نقص إيمانه، كلما زاد عملا صالحا وتخلى عن المعاصي زاد إيمانه. فيه نصوص أيضا حديثية، من يستخدم لنا نصا حديثيا يدل على زيادة الإيمان؟ نص حديثي يزيد من كان يؤمن بالله من الأخل ليقول خيرا أو ليصمت، يعني هذا فيه شاهد ضمني ليس فيه شاهد صراحة. فيه الشاهد الضمني وهو أن من أعمال الإيمان من أعمال الإيمان وأشطار الإيمان، الإيمان بمن كان من خير، قول الخير أو قول الخير أو القول الخير، من صحب لنا نص فيه زيادة صريحة. نعم، لا يدر ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا النص فيه يعني دلالة على أن الإيمان يزيد، إنه فيه إدراك الحلاوة. نعم، نعم، نعم، تفضل. من أحب لخمس صلى من أحب لله وأبغض لله نعم، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم، هذا فيه شيء يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع نصفه وشحنه. نعم، صحيح، الإيمان بضع نصفه وشحنه على لا إله إلا الله والنعيم والنصف، على كل حال نصوص كثيرة في الإيمان. قال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان فيكون بها النقص وبها الزيادة. أيوة، نعم، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. أيوة، لا يكمل الإيمان ولا يتحقق في الحقيقة إلا بالقول والاعتقاد والعمل كما سبق. قال ولا قول وعمل إلا بنية، ولا ذلك لا يتحقق القول الإيماني والعمل الإيماني وكذلك الاعتقاد الإيمان إلا بنية، والمراد بالنية الإخلاص. الإخلاص إذ لو قالها، لو قال الإنسان كلمة الإيمان بلسانه والمخلص فيها فإنه لا يكون مؤمنا. المنافقين الذين صرحوا بكلمة الإيمان بألسنتهم ولكن لم يخلصوا فيها، بمعنى لم يستحضروا النية فيها، فكانت كلمتهم هذه ساقطة غير معتبرة. وكذبهم الله تعالى في مقالتهم، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى عنهم الإيمان نفيا مؤكدا، فدل على أن قول الإيمان والعمل بالإيمان لا يصح شرعا ولا يترتب عليه الثواب ولا يقبل الله إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. كذلك لا بد من شرط آخر في المعتقدات وفي الأقوال وفي الأعمال، وهي موافقتها لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لا بد من الموافقة للسنة. فلو اعتقد الإنسان شيئا أو قال شيئا أو عمل شيئا مخالف للشرع مع إخلاصه، فهل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك، إنه لا بد من الشرط الثاني الذي هو إيش؟ الذي هو الموافقة للشرع. فعندنا مثلا الخوارج عندهم اعتقادات وعندهم أعمال وعندهم أقوال، ولكنها مخالفة للشرع. وكذلك نجد عند كثير من المبتدعة أقوالا ومعتقدات وأعمالا هم مخلصون فيها، فالخوارج مخلصون، إخلاصهم عظيم فيما يعتقدون، ولكن اعتقادهم فاسد مخالف للشرع. وكذلك نجد كثيرا هذا عند طوائف المبتدعة. إذا لا بد في المعتقدات والأقوال والأفعال أن تكون موافقة للشرع. قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل، لا يكفر أحد بذنب من أهل الغلة. ومن المسائل العقدية التي يجب اعتقادها أن أحد من أهل القبلة لا يكفر بذنب فعله، بل لو فعل الذنوب كلها كبائرها وصغيرها ولم يخرق جناب التوحيد فإنه يظل مؤمنا معصوم الدم ومعصوم المال، لا يخرج من الملة ما دام موحدا ولو ارتكب جميع المعاصي، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين كفروا مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها، وتكفيرهم ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، بل الدليل من الكتاب والسنة عليهم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى، هذا دليل عام، هذا الذي ذكرناه الآن دليل عام، وهناك دليل خاص. يلا من يستحضر لنا الدليل الخاص؟ وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا، ارتكبوا كبيرة عظيمة وهي الاقتتال، ولم يسحب منهم الإيمان، يعني لم يسحب منهم الإيمان، بل سماهم مؤمنين مع ارتكابهم لهذه الجريمة التي هي جريمة القتل. يلا نص آخر، تفضل. حديث المهم وقال أن رجل من بني إسرائيل قتل إلى آخره. إيه نعم صحيح، تفضل. إنك ستصلح بين طائفتين عظيمتين من طائف الإسلام. من طائف الإسلام. يلا من يأتينا بنص آخر خاص في هذا الموضوع. تفضل. الحديث الذي أنا من صفة مسؤولة يترك الموني حال معه. نعم صحيح. هذا أيضا دال على أن وصف الإيمان لا ينسحب عن مرتكب الكبيرة. لا ينسحب عن مرتكب الكبيرة. إذن فلا يكفر أحد من أهل القبلة مهما ارتكب من ذنب ومهما وقع في خطيئة حتى يشرك بالله تعالى. ثم قال وأن الشهداء أحياء.